بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن الآن في باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. وسبق أن عقد المصنف رحمه الله تعالى أبوابا في النفقة وفضلها، ونوع في الأبواب في ذلك. وفي هذه الترجمة بين رحمه الله تعالى أن المنفق ينفق مما يحب ومن الجيد من الطعام، ولا يبحث عن الرديء ليخرجه تخلصا منه، وإنما يبحث عن الجيد، ويحب لإخوانه المحتاجين ما يحب لنفسه، يحب لإخوانه المحتاجين ما يحب لنفسه. فكما أنه لا يحب لنفسه الرديء، فكذلك ينبغي ألا يحب ذلكم لإخوانه المسلمين. وهذا فيه إشارة إلى طبع العبد، وأنه لا يرضى أن يأخذ الرديء بدلا عن الطيب. فإذا كان كذلك، فكيف يرضى أن يعطي الرديء بدلا عن الطيب؟ وقد أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة آيتين وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآية الأولى فهي قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والبر كلمة جامعة لأبواب الخير، جامعة لأبواب الخير وأمور الديانة. فلن ينال العبد البر، أي هذا هذه المكانة الرفيعة والمنزلة العلية، حتى يكون منفقا مما يحب، حتى يكون منفقا مما يحب، أي يخرج من الطيب، من الأشياء التي يحبها، الأمور التي يستحسنها وتستطيبها نفسه، يخرجها في متصدقا بها، منفقا لها في سبيل الله تبارك وتعالى، صدقة يرجو أن يجد ذخرها وأجرها يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وهذا من أمارات قوة إيمان العبد، قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيه أن من أمارات صدق الإيمان إيمان العبد وبلوغه المبلغ الحسن في طاعة الله سبحانه وتعالى أنه ينفق مما يحب، أنه ينفق مما يحب. وقد قيل إن الصدقة سميت صدقة لدلالتها على صدق الإيمان، لدلالتها على صدق الإيمان. ثم أورد رحمه الله تعالى الآية الثانية، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وهذا فيه النفقة والصدقة والزكاة أيضا في جانبين: جانب الكسب، وهذا يتعلق بعروض التجارة، والجانب الآخر مما أخرجنا لكم من الأرض، مما أخرجنا لكم من الأرض، وهذه تتعلق بزكاة الزروع والثمار. وأن العبد ينبغي له ألا يتيمم الخبيث من ذلك فينفقه، بل يتحرى الطيب النافع الجيد فيخرجه بنفس طيبة، فتزكو نفسه بذلك ويزكو ماله. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. قوله مال رابح روي في الصحيحين رابح ورايح بالباء الموحدة وبالياء المثنى، أي رابح عليك نفعه، وبيرحاء حديقة نخل، وروي بكسر الباء وفتحها. هذا الحديث حديث عظيم في مسارعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى البذل والنفقة، وأيضا فيه سرعة استجابتهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومبادرتهم إلى الخير. فلما نزلت هذه الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وجد أبو طلحة رضي الله عنه وكان كثير المال أن أحب أمواله إليه بيرحاء، من حيث الموقع ومن حيث الماء وعذوبته، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل حديقة وبستان أبي طلحة يشرب من ماء طيب فيها، وأيضا من حيث قرب هذا البستان، فهو مستقبلة المسجد، أي في قبلة المسجد النبوي، فاجتمعت فيه محاسن كثيرة وهو أحسن ماله. فقرر رضي الله عنه وأرضاه أن ينفقها في سبيل الله تبارك وتعالى، طلبا لهذه المنزلة العلية في قوله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره عن هذا البستان وأنه أحب ماله إليه، قال: وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها، ومعنى ذخرها أي أجرها ومثوبتها عند الله سبحانه وتعالى. قال: فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، وهذه الكلمة تقال لتفخيم الأمر والإعجاب به، قال: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، أي رابح صاحبه الربح العظيم ونائل عليه الثواب الجزيل. ثم أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع ما قال، ووجهه بقوله: إني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. وهذا كله داخل في ما أشرت إليه المسارعة للاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، قسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه. وهذا الحديث أفاد مبادرة الصحابة ومسارعتهم إلى الخيرات ومسابقتهم إليها، وأنهم قد عرفوا الدنيا وهوانها وعرفوا قدر المال، وأنه لا يقارن بما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب العظيم والأجر الجزيل. وأدركوا أيضا أن المال الحقيقي للعبد هو ما قدمه، أما المال الذي يمسكه فهو في الحقيقة ليس مال الإنسان، لأنه إما زائل عنه أو أن إما المال زائل عنه أو هو زائل عن المال. ومال الإنسان حقيقة هو ما قدم. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، وبها تنتهي هذه الحلقة. وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير.